بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال في التفسير: وإذ يرفع إبراهيم، واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد أي الأسس أو الجدر، أي الأسس أو الجدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وإذ واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قواعد قال الأسس يعني جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه البناء ويرفع عليه البناء. يعني بعد أن وضع الأساس يرفع يعني البناء فوق هذه القواعد. نعم. من البيت يبينه متعلق بيرفع يبنيه مبين، يعني هذا قواعد منين؟ من البيانية، يعني القواعد من البيت، فمن البيانية يعني أن هذه القواعد التي يرفعها من البيت، والبيت الكعب. نعم. وإسماعيل عطف على إبراهيم، عطف على إبراهيم يعني إبراهيم فاعل وإسماعيل معطوف عليه، يعني إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد. نعم. يقولان: ربنا تقبل منا بناءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا دعاء لهم، يعني يقولان ربنا تقبل منا، يعني حالة كونهم في رفع البناء يدعون الله تبارك وتعالى يقول ربنا، يعني يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. نعم. هذا من يعني من حسن دعاء الله تبارك وتعالى أن يدعون الله أن يتقبل منهم، ثم يمدحان الرب سبحانه وتعالى بأنه السميع أي لدعائهم، والعليم أي يعني بنياتهم وإخلاصهم له سبحانه وتعالى، فيدعوان بها. والله تبارك وتعالى يدعى يعني بأسمائه، فيختار من الأسماء ما يناسب الدعاء. يا غفار اغفر لي، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فلما دعا بالمغفرة وصف الله بأنه هو الغفور الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، وهكذا. فهنا هم يرفعان القواعد ويتمنون القبول. القبول من الذي يقبل القبول؟ السميع الذي سمع هذا الدعاء، والعليم بهم وبأحوالهم، فإنك أنت السميع العليم تسمع يعني دعاءنا وتعلم أحوالنا فتقبل منا هذا العمل. فهم يدعوان بالقبول، إنك أنت السميع العليم، ما قلوش مثلا إنك أنت الغفور الرحيم، لأنهم يدعوان هنا بالقبول. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك. مسلمين في الشرع قال منقادين، المنقاد هو المذعن المطيع، دعوا الله تبارك وتعالى بأن يجعلهم من أهل الإسلام له. الإسلام هنا بالمعنى يعني العام إلى الانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. نعم. ومن ذريتنا، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك، ومن للتبعير. نعم. وأتي به من ومن ذريتنا، الذرية الأولاد ما يتناسل منهم، منهم الآن إسماعيل ابن إبراهيم، فمن ذريتها إذا تناسب من إسماعيل فيكون هو طبعا تابع لإبراهيم الجد. أمة جماعة مسلمة لك منقادة لك، هذا أفضل دعاء، أكمل دعاء يعني دعوا به، وليس الدعاء وجد دعاء أبرك من هذا الدعاء. أن الإسلام كله يعني ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين ونحن من أثر هذا الدعاء. النبي أثر من دعاء إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا تحقيق الله أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وجعل هذه الأمة تحقيق لدعوة إبراهيم عليه السلام. فلا يوجد دعاء في الأرض كلها ودعاء النبي أبرك أكثر بركة من هذا الدعاء. نعم. وعُتي به لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين، إلى أنهم قالوا ومن ذريتنا، قالوا من ذريتنا من هنا للتبعيد، ما قالوا وذريتنا كلها. يقول دعوا أنه من ذريتنا يعني بعض ذريتنا أمة مسلمة لك، لأنه قد علمهم الله تبارك وتعالى قبل ذلك، قال لا ينال عهد الظالمين. لما قال إبراهيم جعلني إني جعل الله، قال له إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقال الله لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن يعني الظالم لا ينال عهد الله، فلذلك قالوا ومن ذريتنا يعني بعض ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وأرنا مناسكنا، علمنا مناسكنا، شرائع عباداتنا، رؤية علم يعني، أرنا مناسكنا، علمنا كيف ننسك، يعني نسك العبادة التي تحبها منا في هذا المقام حول بيت طواف سعي من الذبح لمناسك. أرنا مناسكنا يعني علمنا العبادة التي تحبها في هذا المكان الذي شرفته وعظمته. نعم. مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. قال وتب علينا يعني التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاء عن الذنوب. ثم سمى الله تبارك وتعالى ودعوا الله بأسماء الحسنى، قالوا إنك أنت التواب الرحيم، ففي قبول الدعوة قالوا إنك أنت السميع العليم قبول العمل، وفي التوبة قالوا إنك أنت التواب قابل التوبة الرحيم سبحانه وتعالى. طبعا هنا الجلال يقول إنهم سألوا التوبة مع عصمتهما أي من الذنوب، يعني أنه لا يقع منهما ذنب، ومع ذلك سأل التوبة. فقال إن صاحب يعني تفسير إن هذا تواضع منهم لله تبارك وتعالى، أو تعليم للأمة إنه يجب يعني التواضع وسائل الله التوبة. لكن ذكرنا أن الذنب يعني هو مفهومه واسع جدا، فالغفلة عن الله ذنب، والصغير إذا وقع من الكبير صار كبير، كما أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يضاع السيئات لأهل يعني الشرف والمكان العالي. فلذلك يعني يحتاج كل أحد إلى أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى مهما بلغت منزلته. وكان نبينا خليل الرحمن، وكان يسمع منه في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. يقول ابن عمر كنا نعد للنبي في المجلس الواحد 100 استغفار، يعني هم قاعدين مع النبي كان استغفار، فيعدوا كم مرة استغفر في هالجلسة الواحدة، يجدوا حوالي 100 استغفار قد استغفر. على كل حال الذنب أمره يعني عظيم، ورسل الله تبارك وتعالى وأنبياء هم أكثر الناس يعني توبة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في جو أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. ثم قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال في التفسير ربنا وابعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم. رسولا منهم يعني من أنفسهم، نفس القول، ما هو رسول يعني يأتيهم من شعب آخر أو أمة أخرى. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فهذا أيضا يعني من توفيق إبراهيم وإسماعيل أنهم دعوا بأن يكون الرسول منهم، فاستجاب الله أن يكون النبي محمد من العرب من نفس إسماعيل وإبراهيم، يكون رسول من ربنا بعث فيهم رسولا منهم. والرسول لما يكون من نفس القوم يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول أنهم يعرفوا وهو يعني أخوهم. نعم. وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أجاب الله دعاء إبراهيم وإسماعيل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الدعاء المبارك على أثره بعثة النبي محمد. ولذلك قال النبي أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا يعني شأن النبي قال أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا تحقيق لما دعا به إبراهيم عليه السلام. نعم. يتلو عليهم آياتك أي القرآن. نعم. ويعلمهم الكتاب. آياتك هنا يعني المنزلة، هذا القرآن، لأن آيات الله تبارك وتعالى تطلق آياته على آيات، تطلق آياته على الآيات المقروءة المتلوة القرآن، وآياته على الآيات الخلقية التي بثها الله في الكون، فالشمس آية والقمر آية وكل خلق الله يعني كل شيء من خلقه آية، يعني دليل على يعني على عظمته سبحانه وتعالى وإحكامه بالسنة الذي أحسن كل شيء خلقه. فيتلو عليهم آياتك يعني المتلوة المقروءة منزلة عندي. نعم. ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام. قال الحكمة ما فيه من الأحكام، وقيل الحكمة العلم يعني الموحى به غير يعني الآيات المنزلة كالسنة من الحكمة. نعم. ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك. ويزكيهم الزكاة اللي هي الطهارة، الزكاة في اللغة مع الطهارة واجب، فالنفس الزكية الطاهرة كده. والمعاصي كلها نجاسات، وأنجس النجاسات هذا أنجس نجاسة، فهنا يعني خاصة هنا قال ويطهرهم أي من الشرك، لأن الشرك أكبر نجاسة، نجس القلب. واحد يجعل الله يد كما قال النبي لما سئل النبي أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله يدا وغفلا، الذي يجعل الله يد هذا أكبر مجرم، أكبر نجاسة الشرك، وكل معصية بعد ذلك كلها نجاسة، كما قال النبي من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستر بستر الله. المعاصي كلها نجاسات لأنها تنجس النفس وتدنسه. فيزكيهم أي بإبعادهم عن كل يعني الخبائث والنجاسات، وأخص هذه النجاسات هي الشرك بالله تبارك وتعالى. إنك أنت العزيز أي الغالب الحكيم في صنعك. قال العزيز يعني الغالب، يعني العزة في لغة العرب هي الغلب، العرب تقول من عز بس، من عز يعني من غلب، بس يعني السلب، يعني يعنون من غلب السلب. العزيز الغالب الذي، والله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. الحكيم يعني الذي يضع كل أمر في نصابه. وهنا في هذا الدعاء إبراهيم وإسماعيل دعوا الله هنا في إخراج أمة وبعث رسول فيها ويعلمها، قالوا إنك أنت العزيز الحكيم، فدعوا الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى هنا باسم العزيز والحكيم، لأن هذا أمر يعني إخراجه إلى الوجود يحتاج رب عزيز يخرج أمة على هذا النحو ويرسل رسول ويعزه ويجعل له سلطان وقوة على أن يعلم وأن تنزل عليه الآيات، فهذا من عزته لابد أن يكون عزيز، فدعوه بأنه العزيز هو القادر على أن يحقق ذلك. الحكيم يضع الأمر كله في نصابه، يعني كل أمر في إنصابه فهو العلي بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا من علم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أنهم دعوا الله تبارك وتعالى، كل دعوة بأسماء الله الحسنى بما يناسب هذه الدعوة، من أسماء الله ما يناسب الدعوة التي دعوا بها، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. ثم قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في التفسير ومن يرغب أي لا أي ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها. هو راغب عن قال لا يعني لا يريد يعني. ومن يرغب عن رغب بمعنى أراد وأحب. فرغبت في هذا الأمر يعني أحببته. لكنها تتعدى إذا تعدت بفي يبقى الرغبة اللي هو الطلب شيء هذا. وإذا تعدت بعن يصير صرف عنه. فقل رغبت عن هذا الشيء يعني كرهته. ورغبت فيه يعني أحببته. فرغب فيه يعني أحبه. ورغب عن يعني كره وأبغض. فهنا الله يقول قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني من يكرهها ويبعدها فهذا سفيه فقد سفيه نفسه. نعم. إلا من سفيه نفسه جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها. هذا من السفه. السفه اللي هو الطيش والكفة وعدم العقل. إلا من سفيه نفسه يعني كانت نفسه سفيها أو جعل نفسه يعني تسفه وتنصرف عن الحق والخير. فالله يقول أكبر سفيه الذي يرغب عن ملة إبراهيم. فقال هنا قال في التفسير هنا الجلال بأنه سفيه نفسه يعني لم يقم بما خلق من أجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له لأن العباد مخلوقون يعني طاعة الله وعباده. هذا من أكبر السفه أنه خرج عن ما خلقه الله تبارك وتعالى من أجله أن يعبده جل وعلا. كذلك هذا الخطاب في العرب يعني هذه الملة وهذا الرسول المرسل محمد بن عبد الله هذا أخوكم فهو ابن إسماعيل وابن إبراهيم وأنتم منسوبون إلى إسماعيل وإبراهيم وهذه دعوة أبيكم في أن يخرج أمة صالحة على هذا النحو ويخرج فيها رسول يعلمهم. فيكون هذا الذي العربي الذي في يتحول عن هذا الطريق أكبر سفيه. تحول عن ملة أبيه إبراهيم ودعائه ربه سبحانه وتعالى في أن يخرج من هذه الأمة الصالحة وأن يرسل فيها رسول. أكبر سفاهة أنه ترك يعني العز والفخار في الدنيا والخير فيه وما أهله الله تبارك وتعالى ما أهل الله أهل الإيمان من هذه الأمة للخير في الآخرة. أكبر سفيه ترك هذا الخير كله وتحول إلى يعني الشرك والبطل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. نعم. ولقد اصطفيناه أي اخترناه نعم في الدنيا بالرسالة والخلة. لقد اصطفيناه إبراهيم قال اصطفيناه اخترناه بالرسالة لأن جعله الله رسول وبالخلة لأن جعله الله تبارك وتعالى خليلا. نعم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم قال إذ قال له ربه أسلم أي انقت لله وأخلص له دينك. نعم. قال له ربه أسلم دع الله الإسلام انقياد الله تبارك وتعالى إخلاص الدين. نعم. قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب. نعم. ثم قال ووصى بها وفي قراءة أوصى بها وصى وأوصى بها بهذا الأمر. نعم. بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. وصى بها إبراهيم بنيه يعني أولاده ويعقوب يا بني، يعني ويعقوب بني. فإبراهيم وصى أولاده أبناءه، وكذلك يعقوب وصى أبناءه. يعقوب هو حفيد إبراهيم، وصى أبناءه اللي هم يعني الاثنى عشر. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام. يعني كل منهم قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم دين الإسلام. نعم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. نعم، يعني معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هو معنى انتظروا عند الموت وكونوا مسلمين؟ لا، لا يمكن أن تموت إلا وأنت مسلم إلا إذا تمسكت بالإسلام، حتى إذا جاءك الموت مت على الإسلام، يعني تظلكم متمسكين بالإسلام للموت. فقولوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليس معنى يعني انتظروا إذا جاءكم الموت تكونوا مسلمين، لا، وإنما تمسكوا بالإسلام إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، على الإسلام، يعني ظلكم متمسكين بالإسلام إلى الموت. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. ما قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال في التفسير ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبل إذ قبله. نعم. أم كنتم شهداء خطاب هذا اليهود، طبعا الخطاب في هذا الآية كله ما زال السياق في خطاب اليهود، وقال الله تبارك وتعالى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ليخرج عن هذه الملة ملة التوحيد إلا سفه النفس، لأن أيضا يعني اليهود هم من ينسبون إلى إبراهيم ويعتزون بنسبتهم إلى إبراهيم، لكن إبراهيم وفراء إسحاق، فكل من بيت في العربي الذي لا يعني يتجنب هذه الرسالة يبقى سفيه من ترك ملة يعني أبائه، واليهود الذي يعني بني إسرائيل الذين يتركون هذا سفيه كذلك أنه ترك ملة أبيه الذي يعني اختصه الله تبارك وتعالى بهذه الصلاه. فالله يقول اليهود الذين زعموا بأن إبراهيم بأن يعقوب وصى يعني أولاده باليهودية، وهذا طبعا كذب، لأن اليهودية لم تأتي يعني على يعني في في في على يعقوب، وإنما اليهودية إنما بعد موسى عليه السلام، وبين موسى ويعقوب مسافة طويلة. فقال لهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني إذ هنا قال بدل من إذ الأولى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. نعم. قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أي بعد موتي. يعني قال هذا وهو على فراش الموت يوصيهم قبل موته وصية يعني الوارث لأولاده الذي يعملون، فوصاهم بهذا هذه وصيته أن الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، من بعدي يعني من بعد موتي. نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب. نعم، عد إسماعيل من الآباء من باب التغليب وهو عمهم، فقالوا نعبد إله، يعني قالوا له احنا نقول لهم ما الذي ستعبدونه من بعدي، وقال ما تعبدون من بعد ما قال من باب يعني أنه يعني ما يعبد من دون الله كثير، فهل ستعبدون ما هو ما الإله الذي ستعبدون من بعد، فقالوا نعبد إلهك هذا الكلام ليعقوب وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم بالنسبة ليعقوب جده فهو أب، وإسماعيل بالنسبة ليعقوب عمه أخو أبوه، فعده من الآباء، قال عده من الآباء تغليبا لأن هذا وإن كان عمه فالعم من الآباء، وإسحاق أبوه قالوا آبائك، وذكروا من الآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وذكروا إسماعيل أولا لأن إسماعيل بكر إبراهيم، ثم قالوا بعد ذلك إله واحد، يعني ما هو كل واحد لهؤلاء كان له إله، وإنما إله هؤلاء الآباء كلهم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هو إله واحد الله سبحانه وتعالى، إله واحدا يعني حال كونه إله واحد. نعم، إله واحد بدل من إله، لا بدل من إله. نعم نعم. ونحن له مسلمون، وأم بمعنى همزة الإنكار، أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. نعم. ثم قال تلك أمة قد خلت، تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما. نعم، تلك هذه الإشارة بإشارة بعيد، تلك أمة قد خلت، يعني هؤلاء المذكورين إبراهيم و يعني إسحاق ويعقوب وبنيه أمة قد خلت، يعني خلت من الخوالي في يعني في الأيام الخالية الزمن الماضي. نعم، وأنث لتأنيث خبره. نعم، أمة قد خلت سلفت. نعم، لها ما كسبت من العمل أي جزاؤه استئناف. نعم، ولكم الخطاب لليهود ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم. الجملة تأكيد لما قبلها، يعني هذه الذين أنتم يعني تتمسحون بهم أو تقولون أنهم دول آبائنا، هذه الله يخلهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسب، يعني ما كسبوه من خير لهم، ما يرجع عليكم أنتم إذا كنتم، ولكم ما كسب، فحاسبكم الله تبارك وتعالى على كسبه، فلا تأخذوا كسب آبائكم، يعني إذا كانوا آبائكم صالحين وأخيار فأنتم بالضرورة تكونون أخيار ويحاسبكم الله تبارك وتعالى، وإن كنتم أشرار بحسابهم ويدخلكم معهم، وإن كنتم أشرار لا، تلك أمة قد خلت، فانتسابكم إليهم دون أن تكونوا على دينهم وملتهم ما يفيدكم شيء، لها ما كسبت ولكم ما كسبت فتحاسبون به، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لأن لا تسألون عن عملهم كما هم لا يسألون عن عملهم. نعم، ثم قال جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال في التفسير وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتفصيل وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني قال اليهود للمسلمين إذا أردتم الهداية فكونوا يهود، وقال النصارى كذلك للمسلمين إذا أردتم أنتم الهداية والدين الصحيح فكونوا نصارى، فكل منهم من اليهود والنصارى دعوا المسلمين ودعوا النبي إلى دينه كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين. دعاهم الله تبارك وتعالى إلى النبي المتفق عليه الذي كلهم يعني ينسبون إليه ويفتخرون بالنسبة إليه اليهود والنصارى، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، نتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم داعية توحيد الله تبارك وتعالى وحدة الله عز وجل، فليس ما هو ما عليه اليهود من الشرك والبعد عن الدين، وليس هو ما عليه النصارى من عبادة غير الله تبارك وتعالى والشرك به. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الهداية فألزمهم يعني بما يلزمهم، مش تقول انه انكم على ملة إبراهيم، انكم على دين إبراهيم، وانكم على إبراهيم أبوكم وأنتم تفتخرون به، إذا فلنتبع دينهم فلنتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو خارجون عن ملة إبراهيم. نعم. ما قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال بالتفسير: قولوا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون. نعم. الله سبحانه وتعالى هنا أقام الحجة عليهم هؤلاء اليهود والنصارى الذي كل منهم دعا يعني إلى دينه واعتقد بأن دينه هو الحق، فقال للمسلمين: قولوا نحن نؤمن بكل رسل الله وأنبياء، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق دول أولاد إبراهيم وما وإسحاق والأسواق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، النبيون بينهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأصبح الملة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي عليه النبي مبدأ إبراهيم، ملة إبراهيم، ثم إيمان بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى على كل هؤلاء الرسل والأنبياء من إبراهيم إلى عيسى عليه السلام. والحال أن اليهود يؤمنون ببعض هذا ويكفرون، وهم ليسوا على ملة إبراهيم، والنصارى يؤمنون ببعض هؤلاء الرسل ويكفرون وليسوا هم على ملة إبراهيم. أما أهل الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يعني أمرهم أن يؤمنوا بكل رسل الله تبارك وتعالى وإليه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما هو شأن اليهود والنصارى ونحن له مسلمون يعني منقادون مدعون لله دون. نعم. ثم قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال في التفسير: فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل مثل والباء زائدة. نعم. يعني فإن آمنوا اليهود والنصارى لهذا الذي آمنتم به مثل ما آمنتم به، فهذه زائدة يعني تأكيد المعنى مثل ما آمنتم به نفس هذا اللي هو أن يؤمنوا بكل الرسل والأنبياء فقد اهتدوا. نعم. ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله. يا خلاف معكم هنا قال خلاف معكم، ولكن خلاف فيما بينهم كذلك. قال جل وعلا: فإن تولوا، تولي هو الإعراب والبعد يعني عن أن يؤمنوا بهذا بكل رسل الله وأنبيائه. قال جل وعلا: فإنما هم في شقاق. هنا قال معكم صاحب التفسير، ولكن هم في شقاق مطلق، وذلك أن كل منهم يكفر الله، فاليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، والنصارى بينهم من الشقاقات والخلافات أمور عظيمة يكفر بعضهم بعضا، وكذلك اليهود يكفر بعضهم بعضا، فهم في شقاق في دينهم من تكفير بعضهم بعض ومن الخلاف في هذا الدين، فإنما هم في شقاق. وقال هنا في شقاق، في هذه الظرفية تدل على وجود الشيء داخل الشيء، يعني كأن الشقاق هذا يلفهم من كل جوانبهم وهم في وسط الشقاق، فهذه حياتهم، فإنما هم في شقاق. قال جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم. فسيكفيكهم الله يعني يكفيك الله إياه، يعني الله كافيك حسبك. فهذا بشرى من الله تبارك وتعالى رسوله بأن يكفيه شرهم وشقاقهم وعنادهم، وأن يعني يظهر دينه عليه. نعم. وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. نعم، هو السميع العليم، السميع لأحوالهم، العليم العليم بأحوالهم. نعم. وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. نعم، يعني أن الله قد حقق للنبي ما أخبره به سبحانه وتعالى، فقد كفاه الله يعني جرائم اليهود الذين تآمروا على قتله مرارا تكرارا، وكان النصارى ونصره الله تبارك وتعالى يعني عن الجميع بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، وملكه الله تبارك وتعالى إياه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد كان. نعم. صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا. نعم. ونصبه بفعل مقدر. نعم. أي صبغنا الله، والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. نعم، يعني صبغنا الله صبغة، صبغة الله يعني ما نحن فيه من الإيمان لهم أهل الإسلام، هذا صبغة الله. فصل الصبغ معروف اللي هو يعني اللون الذي يصبغ به اليد، وذلك أن الإيمان له يعني يجعل الإنسان في قالب من الهدى والتقى والعفاف والغنى ويعني الهداية والتوفيق، فالله صبغنا بهذه يعني صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الدين هذا الإيمان والهدى الذي هدى الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام. نعم. ومن أحسن من الله صبغة، ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز، ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد النبي لكان منا، فنزل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال في التفسير قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اسقط نبيا من العرب. طبعا هذه الكلمات للشبهات التي قالها قبل مؤلف في أن يعني اليهود قالوا للعرب انه لو كان محمد النبي لكان من بني اسرائيل، لان الله لم يتخذ نبيا من العرب. طبعا هذا كذب، الله تبارك وتعالى اتخذ اسماعيل وهو عربي يعني هو نبيه، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لكن هم طبعا قالوا بان يعني الانبياء كلهم قد جاءوا في بني اسرائيل، لكنهم ليس كل أنبياء بني إسرائيل آمن به اليهود، فقد كفروا بأعظم أنبيائهم وآخر المواعيس ابن مريم، فهم بني إسرائيل لكن كفروا به وسبوا أمه، وهذا يعني من جملة أكاذيب اليهود. قبل هذا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قيل أيضا أنه هذا رد على قول النصارى نحن يعني إذا ولد فينا المولود نصبغه على دين النصرانية فيصبح مصبوغ. عندهم حاجة بها اللي يسمونه قداس الصغار، هذا إذا ولد الولد يروح له قسيس وبعدين في ماء أصفر هكذا يقرأ عليه ويدخله في الماء الأصفر يطلعه ويسموا أنه صبغه على دين النصارى، طلع بالشكل هذا. فقيل أن صبغة الله تبارك وتعالى أنه يعني يصبغ بهذا الدين يعني بالإسلام الإنسان المسلم فيطلع يعني خلاص يطلع بهذا القالب وبهذه الصبغة الربانية، صبغة الإسلام، هدى الذي في قلبه والنور الحديث ما يظهر على جوارحه من أثر يعني الإيمان بالله والخشوع له والسير في طريقه، صبغة الله التي يصبغ بها عباده المؤمنين، صبغة الإيمان. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثم قال اليهود قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نعم، وهو ربنا وربكم فله أن يصطفي من يشاء. نعم، فالله تبارك تحاجينا في الله لأن الله لا يختار نبي إلا يعني من بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى هو يعني رب الجميع سبحانه وتعالى، وهو يصطفي يعني الرسل ممن شاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم، ولنا أعمالنا نجازى بها. نعم، ولكم أعمالكم تجازون بها. يعني كل واحد سيجازى بعمل، مو ربنا يعلمهم شيء مخصوص لهم فيحاسبهم هم حساب غير حساب بقية يعني البشر كما هم يعتقدون، لأنهم شعب الله المختار وأن لهم حساب خاص ولهم حساب خاص عند الله غير بقية البشر. قالوا هو ربنا وربكم، الله رب الجميع سبحانه وتعالى، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن له مخلصون. نعم، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام. نعم، ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم. نعم، فنحن أولى بالاصطفاء والهمزة للإنكار. نعم، والجمل الثلاث أحوال. نعم، أم تقولون بل تقولون بالتاء والياء، أم بمعنى بل هنا. نعم، أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات كانوا هودا ونصارى، يعني هذا قوله. نعم، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني قالت اليهود إن هؤلاء كانوا يهود وقالت النصارى إن هؤلاء كانوا نصارى، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اليهود قالوا هذول كانوا يهود والنصارى لا قالوا كانوا نصارى، فربنا يعني قالوا ما أنتم أعلموا عن الله، كيف كان النصارى نصارى يعني إنما بعيسى، فكيف يكون إبراهيم يس كما قال تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، وقال يا أهل كتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، شلون يكون نصراني والتوراة ما أنزلت إلا بعد إبراهيم، وكيف يعني الإنجيل ما أنزل إلا إبراهيم، وكيف يكون يهودي والتوراة ما أنزلت إلا يعني من بعد إبراهيم. نعم، وهنا قال أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. نعم، والمذكورون معه تبع له ومن أظلم ممن كتم أي أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله أي لا أحد أظلم منه. نعم، وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، يعني ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. السؤال هنا هذه صيغة السؤال ليست للاستفهام ولكن للتقرير، يعني لا أحد حتى يقال لا أحد أظلم من هذا الذي يكتب شهادة عنده من الله، لا نعم. وما الله بغافل عما تعملون تهديد لهم. الله بغافل عما تعملون يعني الله يعلم فعلكم فيكون هذا التهديد. ما تقول أنا أعلم ما تفعل، فليس من باب الإخبار وإنما من باب التهديد. وما الله بغافل عما تعملون. نعم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تقدم مثله. نعم. يعني هذه الآية نفسها يعني جاءت هنا يخبره الله أن هذه الذين ينازعون فيهم من هؤلاء الرسل الأنبياء أمة قد خلت لها ما كسبت من عملها ولكم ما كسبتم من عملها ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن شاء الله. الحمد لله. مقام إبراهيم الموجود الآن هل موضع القدمين هما يعني قدم إبراهيم؟ نعم صحيح. نعم موضوع في الصخرة هذا. نعم. هذا موضع قدمين في الصخرة جعله الله على ملأه علمه في الصخرة. نعم. ورد يا شيخ أدلة أو شيء تاريخي؟ فسيعد لا تخطئ ان تخطئ مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم النبي هذا مقام ابراهيم وصلى خلف مقام ابراهيم شيء معلوم كان في العرب قال ابو طالب في اللاميه الالفيه اللاميه تصف هذا المقام انه مقام ابراهيم كان في الصخر حافيا غير ناعل. نعم.